السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي تعرضت لخليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقد قطعنا معها شوطا طويلا وحق له ذلك، إلى أن وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قد قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أخبر أنه قد اصطفاه وجعله في الآخرة من الصالحين، وبين علة الاصطفاء بأنه قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وقلت لكم هذه الآية الكريمة تحتاج إلى أن نقف مع وقت القول وكيفية القول. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وإذ تعني زمنا معينا، حينما أقول إذ قلت لك كذا أو إذ فعلت لك كذا، أي وقتما قلت لك كذا وقتما فعلت لك كذا. فمما لا شك فيه أن هذا القول أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وقع في زمن ما، وبالطبع الخطاب من الله سبحانه وتعالى إلى المخلوق له صور متعددة، منها الإلهام، ومنها الخطاب المباشر، ومنها الخطاب عن طريق الوحي، ومنها الخطاب عن طريق الرؤى المنامية، وهذا وقع مع سيدنا إبراهيم لما جاء إلى ولده إسماعيل وقال له إني أرى في المنام أني أذبحك. فالقضية قضية أمر، بتفعل ما تؤمر، فما يأتيه في المنام إنما هو يعتبر أمرا من الله سبحانه وتعالى. إذن الكيفية كما قلت تختلف، والزمان أيضا يختلف، ومن هنا بدأ أهل العلم يسألون. إذ قال له ربه أسلم، أي في زمن أن قال له الله سبحانه وتعالى أسلم، هذا الزمان متى كان والكيفية كيف كانت؟ أهل العلم اختلفوا في ذلك إلى أقوال أربعة، إذ أنه لم يأت نص قاطع لا في القرآن ولا في السنة يحدد الزمان ويحدد الكيفية. يعني لو جاء في القرآن الكريم ما يحدد لنا الزمان وما يحدد لنا الكيفية فالمسألة محسومة. كذلك لو جاء في السنة الصحيحة ما يحدد لنا الزمان وما يحدد لنا الكيفية أيضا المسألة تكون محسومة. ولكن القضية كما تراها إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الله سبحانه وتعالى لم يضع أيدينا في هذه الآية لا على الزمان ولا على الكيفية دلالة على أن الزمان والكيفية يعني ليس لهما أهمية في بيان ما يريد القرآن الكريم. القرآن الكريم أراد أن يبين أنه من يستسلم لله سبحانه وتعالى كما سوف نبين قدرا وشرعا فقد استحق الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى واستحق الإكرام من الله سبحانه وتعالى. هذا ما أراد أن يبينه القرآن الكريم. إني لماذا استحق إبراهيم الاصطفاء؟ لماذا كان في الآخرة من الصالحين؟ لأنه كما طلب منه ربه أن يستسلم فاستسلم لله رب العالمين. هذا ما يريد أن يركز عليه القرآن الكريم. ولكن مما لا شك فيه كان لأهل العلم اجتهاد في هذا الأمر، وبالطبع هذا الاجتهاد مبني على الاستنباط من الأدلة سواء كانت هذه الأدلة من القرآن أو من السنة. وبدأ أهل العلم يجتهدون ويعملون عقولهم في هذه القضية التي خلت من نص صريح وصحيح، وتعبيري واضح، خلت من نص صريح وصحيح. من هنا خرج بعضهم وقال إن هذا القول كان من الله سبحانه وتعالى حينما خرج إبراهيم من السرب. وأنا لابد أن أنقل إليكم كل الآراء حتى تعرفوا ما صح منها وما لم يصح، ومستند كل رأي حتى لا تنخدعوا أحيانا بمن ينقل إليكم ما لا يصح، خاصة إن أحيانا ما لا يصح بيبقى له بريق عند الناس، يعني غير الصحيح تلاقيه أكثر قبولا عند الناس. ليه؟ لأن اللي بيجيبوا أقوال لا تصح بيتفننوا في صردها، بيتفننوا بأن يأتوا ذك بما يأخذ العقل والقلب ويجذب للانتباه، واخد بالك؟ فتلاقي نفسك مشدود إلى هذا. والدعاء المنتشرون اللي أنا بحب أستخدم لهم أسلوب العصر الدعاء السكة، خد بالك، ودول كتير الآن بيحبوا ويميلوا إلى استخدام مثل هذه الأمور. فجاء بعضهم وقال إن هذا حدث الزمان كان بعدما خرج إبراهيم من السرب. تقول إيه بعدما خرج إبراهيم من السرب دي؟ وهتقرأ في بعض كتب التفسير في تفسير هذه الآية دون أن يوضحه، ولكن إذا أردت إيضاحا ستذهب إلى مواطن أخرى وسترى الذين اشتغلوا بنقل السير ومنهم ابن إسحاق. ولا أشرت لكم من ذي قبل إن السيرة النبوية لابن إسحاق ولابن هشام وما إلى هذا، قلت لكم هذه الكتب كتب ينبغي أن تنقى، والواقدي وما إلى هذا، هذه الكتب ينبغي أن تنقى، فيها العشرات بل المئات من الروايات الموضوعة والتي لا تصح. وقلت هم كانوا يعتمدون على علم أهل العصر وكانوا بيخاطبوا ناس كانوا يعلمون عندهم دراية. الآن عم الجهل وعمت الأمية الدينية للأسف الشديد. فابن إسحاق وهذه رواية نقلها ابن جرير الطبري في قصة سيدنا إبراهيم مع النمرود والنمرود مع سيدنا إبراهيم، فذكروا هذه القصة، وهي قصة كما قلت ذكرت عند ابن إسحاق وعند ابن جرير الطبري. إن آزر كان من الذين يعملون لدى النمرود وكان مقربا إليه. هذه الرواية تقول هذا، وكان مقربا إليه. والنمرود كما تقول هذه الرواية رأى رؤيا، ورأى في هذه الرؤيا أنه سيولد غلام، وهذا الغلام سيكون سببا في تقويض ملكه. فقالوا إنه أمر بذبح كل ذكر يولد، كل ذكر تولد ذبحه. استأذن آذر، هذه الرواية تقول هذا، استأذن آذر النمرود أن يذهب إلى بيته، وفي بعض الألفاظ بتقول هو الذي أرسله في بعض حادياته، كلفه بشيء. كل وكان قد تغيب فترة عن امرأته وهي أم إبراهيم، فلما ذهب إليها اصطحبها إلى بيت الأصنام، البيت اللي فيه الأصنام، ووقع عليها. ولما وقع عليها هي حملت من هذه المواقعة بإبراهيم، وفي بعض ذات كل الأصنام نكست على وجهها، وكل الأصنام وقعت على وجهها حينما حدث هذا. وبمجرد ما وصلت النطفة إلى الرحم نكست الأصنام، وقعت بتلقية شديدة جدا. فلما بدأ الحمل يظهر عليها، وخشى النمروز إنه خشى آزر النمروز يعلم بأن امرأة إبراهيم ستلد، امرأة آزر ستلد فتتبعها إلى أن تلد، فإن وضع ذكرا قتله كعادته. فكانت النتيجة إنه أخذ امرأته إلى شعب من الشعاب حتى تم حملها ووضعت، فكان الولد الذي وضع كان إبراهيم، وسماه إبراهيم. طيب ماذا يفعل في هذا الولد وهو يعلم أنه لو ظهر سيكون أو تكون العقبة أنه لابد وأن يقتل وينفذ فيه حكم النمرود؟ قل فحفر له سربل، هذه بقى اللي أنا بقولك لما خرج من الايه السرب، سرداب كده في الأرض، خلاص أخفاه فيه ووضع عليه أحجارا أفل بيها حتى لا يأتي سبع من السباع فيأكل فأكل. وكانت أمه تأتي إليه يوميا لترضعه في خفاء. بتذكر هذه الروايات أنها كانت حينما تأتيه تجد عجبا، تجد أنه إحدى أصابعه كان يتفجر لبنا فيمص ويشرب اللبن، والإصبع الآخر كان يتفجر عسلا فيشرب العسل، والإصبع الثالث كان يتفجر ماء فيشرب الماء. فيقول تقول الرواية فقد جعل الله رزقه في أصابعه، رزقه في أصابعه. يا سلام لو حكينا الرواية دي في ولا حتى عند قدام تلامذة الحرص ده عم خالد، فشوف بقى اللي قلتوا اللي هيعيط واللي، والناس بتتشد لهذا الكلام وانا بقولها بملء فيه. وقصه ممكن الواحد يطلع يخطب بيها خطبه جمعه ولا يقعد يقول بيها درسا كاملا. وبعدين تم ابراهيم سنه فكان حاله كمن عنده ثلاث سنوات، تم سنه بس هو شكله ها ثلاث سنين، ولذلك أخرجه أبوه كما يقولون ولم يخف عليه، لأن الناس اعتقدوا أنه يعني ابن ثلاث سنوات مش لسه مولود في السنة اللي صدر فيها القرار بتاع النمرود، ده مولود قبل كده بسنين اهو. خلاص الرب تقول كده، قال يعني هم مش عارفين عدد عيالها وعندها كم عيل وإيه اللي جد عليها، لكن ايه الرب تقول كده خلاص. فكانت النتيجة انه وابن ثلاث سنوات سأل امه وهو ابن سنة وشكله ابن ثلاث سنين كما تقول رواية ابن سنة، سأل امه من ربي؟ فقالت انا. قال ومن ربك؟ فقالت ابوك. قال ومن رب ابي؟ فقالت النمرود. فقال ومن رب النمرود؟ فلطمته أمه وأدركت أنه هو الذي سيقوض ملك النمرود. وهنا جاءه الوحي فقال له أسلم، أدي بقى عرفت الزمان والطريقة، قال له أسلم، قال أسلمت رب العالمين، والوحي جاله من سن سنة. طبعا تختم الرواية تريرين تريرين، قال الراوي يا السادة الكرام. خلاص، طبعا هذه رواية لا تصح ودليل لا صح، ومرجعية هذه الرواية في كتب الوضع والضعف، وبناء عليه هذا قول لا صح، لا سرب ولا مرب ولا قصة. طبعا ما فيش مانع ان ربنا يجري له من اصابعه كذا، ولكن يكون مستند هذا الكلام مستندا او سندا صحيحا، فهذا كلام لا يثبت ولا صح. ولكنني اردت ان اذكر هذه الرواية لبيانها، لان غير مبينة في تفسير هذه الآية، وللتنبيه على ضعفها حتى لا ينخدع بها بعضكم ان شاء الله تعالى. ولا ياف ابن جرير ولا ياف ابن اسحاق يقول لك انا باخذ من كتاب معتمد وروح قايلها، هذا لا يكون. فهذا قول مضعف لا يقبل باي حال من الاحوال. البعض الاخر بيقول ان هذا القول قيل له حينما اراه الله ملكوت السماوات والارض، وعندك آية في سورة الأنعام ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهذه الآية اختلف أيضا أهل العلم في تفسيرها، فريق من أهل العلم، ويمكن هذه قصة بيروج لها أنصاف الوعاظ على المنابر وأنصاف المتعلمين، أن الله سبحانه وتعالى قد زوى الأرض لإبراهيم وزوى له السماء فرأى كل ملك الله في السماء وفي الأرض، ووقتها أدرك عظم هذا الكون ومدى قدرة الله سبحانه وتعالى. وبيحكوا في ده قصة انه كان كلما يرى عصيا يدعو عليه فيأخذه الله، فالله سبحانه وتعالى نحى عنه هذه الرؤية، لانه لو ظل يرى لظل يدعو على الناس وهو مجاب الدعوة، وكفه الله عن ان يدعو على احد، وبين له انهم لابد وان يعصوا وانه هو الغفور الرحيم. هذه قصة قيلت في أيضا في هذا في تفسير هذه الآية في هذا الشأن، وهذه القصة جاءت من طرق متعددة عن حذيفة وعن علي وعن ابن عباس، والراوي عن ابن عباس عطية العوفي وهو آفة من آفات الحديث، والراوي عن علي وعن حذيفة شهر بن حوشب وهو أيضا آفة من آفات الحديث، وعليه فهذه روايات لا تصح، وهذا تفسير أيضا لا صح. والتفسير الذي عول عليه المحققون أن الله سبحانه وتعالى قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قالوا إني كثير من الناس، ولذلك قالوا خد بالك من كلمة ملكوت، مش ملك أو ملك السماوات والأرض، ملكوت. قالوا الملكوت أن ترى الخالق في ملكه، تعبير واضح، ترى الخالق في ملكه. ولذلك إذا أردت أن ترى الملكوت فعليك أن تنظر في الصنعة لتصل بها إلى الصانع، فلئن فعلت فقد رأيت الملكوت. ومن هنا كان التعبير دقيقا، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى أعطى إبراهيم النظر الثاقب، إن في ناس بتحمل عيونا وهي في الأصل عمياء، خلاص، سم بكم عم، دي حقيقة. وهذا الذي يحمل بصرا ولا يرى الله في خلقه ولا في صنعته فهو أعمى. أعمى أنت قد دعيت إلى أن تنظر في السماوات والأرض، إلى أن تنظر في نفسك، إلى أن تنظر في خلق الله، ألم تدع إلى هذا؟ سيروا في الأرض فانظروا، وفي آية ثم انظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فأمرت، ونقول أمرت، أنت مأمور بهذا، أن تنظر في صنعة الله سبحانه وتعالى لتصل إلى الصانع سبحانه وتعالى، وإن لم تفعل فأنت أعمى البصر والبصيرة، فأنت أعمى البصر والبصيرة. ولذلك لكم دعال القرآن إلى أن ننظر وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لازم تبص في نفسك علشان تقول سبحان الله، لازم تبص في السماوات تنظر في الأرض تقول سبحان الله سبحان الله. ولذلك لابد أن تخصص من وقتك، وهذا أمر يغفل الناس عن تنفيذه، والله أمر يغفل الناس عن تنفيذه. واسأل نفسك كم مرة قلت النهاردة أنا هنظر في صنعة الله عشان أقول لا إله إلا الله. ولذلك قلت لك إن كان هذا من صنيع السلف، من صنيع السلف، وكان شريح القاضي كما قلت لكم إلى أخارج إلى أين شريح يقول إلى الكناسة اللي هو سوق بيع الجمال، فيقولون له تبيع أم تبتاع، يقول لا أبيع ولا أبتاع، وهو الناس ما بتخرجش إلى الكذب، واحد يبيع يشتري، يقول وإنما أردت أن أحقق قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فذهبت لأنظر إليها كيف خلقت، وراح يعمل كده. فلابد أن أنت تعطي نفسك هذا، تبص في نفسك، تبص في خلق الله، تبص في السماء، تنظر في الأرض علشان في النهاية تقول ها لا إله إلا الله سبحان الله. فقال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم يرى الملكوت، أي يرى عظمة الصانع في صنعته. ولذلك هذه الآية ستجدها ضمن الآيات اللي قاعد ينظر فيها إلى جنة الليل فرأى إيه؟ كوكبا، يبص في الكواكب، وبعد كده راح باصص فين؟ في القمر، وبعد كده راح باصص فين؟ في الشمس، مش كده؟ شوف النظرة الثاقبة، إن يبص للكوكب مش حاجة لمعة في السماء خلاص، أو في القمر حاجة مرة تبقى هلال ومرة يبقى بدر، أو في الشمس الشروق والغروب. أقول لك أنا بحب ساعة الغروب أصلها بتفكرني بزليخة، ولا ساعة الشروق علشان بتفكرني بمش عارف مين. يا رجل أنت بتبص إيه؟ فكانت نظرته هذه نظرة جعلته يرفض أن تعبد هذه الأشياء من إيه؟ من دون الله، من دون الله. وسقطوا أن يقول لا إله إلا الله، سقطوا إلى هذا، وهذا أمر صلى الله، سقطوا إلى هذا. فسبحان الله أنت بتنظر إلى هذه المخلوقات والمصنوعات، هي دي النظرة اللي تنظر فيها فعلا في ملكوت السماوات والأرض. ومن هنا بيقول بعض أهل العلم إن بعدما أراه الله ملكوت السماوات والأرض، خلاص ملكوت السماوات والأرض، وأيقن أن الله سبحانه وتعالى ورأى كل صنعة، قال سمع نداء يقول له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. يبقى اللي نداه سمع بس صوت أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا القول الثاني. القول الثالث نعم ده الثاني، أنا قلت ثلاثة، فين الثلاثين؟ طب قول لي أنا قلت إيه؟ أنا قلت رأي باطل لما خرج من السير، وقلت لما رأى ملكوت السماوات والأرض، يبقى فين بقى ده؟ كانت يبقى اللي انا هقوله التالي. انت قاعد نايم يا شيخ، اللي هقوله ده التالت بقى. الرأي الثالث وهو الرأي اللي بيقول انه قيل له هذا بعدما حاج قومه في عبادتهم للكواكب. تعرفين سيدنا إبراهيم كان له مناظرتان مع قومه، مناظرة مع عباد الكواكب ومناظرة مع عباد الأصنام اللي كان منهم أبوه آزر. فقال إني ربنا خاطبه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ذا كان بعدما انقضت مناظرته مع عباد الكواكب. وابن جرير الطبري بيرجح هذا، بيرجح هذا ويقول القرآن يدلل على هذا. ازاي؟ قال ايضا لما تذهب الى سورة الانعام، وسورة الانعام هي السورة التي قصت تلك المناظرة، جن الليل وبعدين رأى كوكب، فالكوكب تعرف كده الكواكب دي يعني مسيرة وليست مخيرة، كل يوم يطلع في نفس المكان ويروح من نفس المكان ويمشي في نفس الاتجاه. شوف العقلية الواعية. كذلك القمر يطلع من نفس المكان وينزل من نفس المكان، وبعد نص الشهر يبقى هلال، وفي في في في في نص الشهر يبقى بدر، اول الشهر واخره يبقى هلال. الشمس بنفس القضية، قضيب ماشيين عليه. العقل السليم يقول لك ده ما ينفعش بقى ده، لان الاله له اختيار لا يكون مسيرا في الاشياء دي. مسيرة، شوف العقل، نشوف العقل مسيرة ماشية في خط ما تخرجش عنه، ملهاش اختيار، وضعها ما يختلفش، هو هو روتين ماشي عليه. العقل السليم يقول لك اذا هناك من يسير كده على طول، وهذا ما فعله سيدنا ابراهيم. هي هي الله. طب الله ده ما يروحش كده ويجي كده ويعمل كده ويطلع كده ويروح، لا ده ماشي على خط واحد، ثم يحدها مكان ويحدها زمان، وبعدين ترى بالعين المجردة، وبعدين تعتريها الاغيار، ها شويه تطلع وشويه تقفل، واخد بالك؟ فعلى طول بتلقائية ابن جرير يقول لك وقتها بقى، وقتها اجي اسلم واسلمت رب العالمين. ازاي؟ قال لك بعد ما تقرا الايات ويجي لحد الشمس وقفلت، قال يا قومي اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي، اسمع بقى اللي جاي، فطر السماوات والارض ايه حنيفا وما انا من المشركين. خلص خلص. هذا الوقت اللي قال فيه ها اسلمت ايه بقى رب العالمين وما انا من المشركين. فبيرجح ابن جرير هذا، وان ذلك جاءه عن طريق الالهام، الهمه الله اسلم، قال اسلمت لرب العالمين، لرب العالمين. خرج فريق رابع، وابن كثير يميل إلى هذا، وقال إن ذلك كان في عالم الذر، كان في عالم الذر. قال لي قال مش معقولة كل الناس في عالم الذر كل أسلمنا، وسيدنا إبراهيم ما يقولش أسلمنا غير بعد ما ها يبقى سواء عنده سنة ولا خمسة ولا عشرة ولا ثلاثين ولا أربعين. لا، ده ربنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا إيه خلاص. فشهد ونطقوا بكلمة الإسلام، فكملهم إبراهيم. يقول لك الله، طب إذا كان هو قال أسلمت، طب الناس كلها في عالم الضر قالوا واشهد بأن مسلمون أسلام كلهم أسلام. فإيه خاصية إبراهيم بقى؟ إيه خاصية إبراهيم بقى؟ وليه يكون ربنا اصطفى؟ طب ما اصطفى الكل، ما الكل قالوا أسلام مش كده؟ ليه؟ فيبقى ليه ربنا اصطفى هو بس؟ قالوا لعلم الله أنه سيثبت عليها. مش كلنا في عالم الزر شهدنا وأسلمنا؟ ده حقيقة، ده فين؟ في عالم الزر. ولذلك طلعنا كلنا على الفطرة دي، كل مولود يولد على الفطرة، الكل ثبت عليها، الكل ضحى لأجلها، الكل قدم حياته قدم أولاده فداء لها. علم الله أن إبراهيم يثبت عليها وكذا وكذا. فلما قال في عالم الضر اسلموا، قال إبراهيم من اللي قالوا أسلمنا اصطفاه الله. ليه؟ لعلمه، لعلمه أنه سيثبت عليها. لا مش كده وبس، قال ده سيقدم نفسه لله، بل وسيخرج يكررها ويدعو إليها. مش ده اللي حصل؟ إن على طول كان بيردد هذه الكلمة أسلمت ربنا واجعلنا مسلمين، مش قلنا الكلام ده؟ وبعدين ومن ذرياتنا، مش كده؟ ده يثبت عليها ويكررها ويدعو إليها ويعيش لأجلها. تلك كما قلت هي الأقوال الأربعة بما لها وما عليها في موضوع أسلم. منها كما رأينا قولي ارتكن إلى رواية لا تصح، وباقي الأقوال كما ترى إنما هي أقوال اجتهادية لأصحابها وجهة نظر. أنا أقول لك هذا الكلام عشان ما تقولش راجل ما أسلم، لا أنا قلت لك، لكن في النهاية أنا أقول لك أنا لا يعنيني لا الزمان ولا الكيفية، لا يعنيني. ومن أجل هذا لم يذكرهما القرآن الكريم. زي ما القرآن الكريم يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم هدى، خلاص. كان الإيمان له كيفية مش كده؟ أمنوا، وكان له وقت، وكان له وقت. إمتى بقى؟ القرآن ما بيهتم بهذه التفاصيل. قالوا إيه كان الزمن إيه؟ لا، ده يعني ما يعني القرآن؟ ما يريد أن يوصلك إليه، ما يريد أن يوصلك إليه. كيف تصبح مؤمنا؟ كيف لا تنخدع بكثرة كافرة؟ كيف تضحي في سبيل هذا الإيمان؟ كيف يؤيد الله عباده المؤمنين؟ هذه الثمرة، هذه المحصلة. سنة كام ومين وعشان ايه هذه تفاصيل. المهم انت عايز تاخد الايه؟ الشعب يحب الحكاوة، لكن يا اخي سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، يجي القرآن يهتم معهم كلب وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، اطلع لك ناس غاوية كده، ناس فاضية، انا بعتبرهم ناس فاضية. الكلب ده كان اسمه ايه؟ لولو ولا لاكي ولا لايكا ولا؟ طب الكلب ده كان شغلته ايه؟ كان كلب حراسة ولا كلب صيد ولا كلب ايه ولا ايه؟ يا عم هو انت ايه القضية دي؟ يعني انت مهتم بده ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ده يفيدك هيقدم لك في ايه ولا اخر لك في ايه؟ هذا ما نسميه علم لا ينفع وجاد لا يضر. طلع الكلب لولو واحد في ناس تفريسك عبر ما تسأل الكلب اللي كان مع اهل الكهف اسمه ايه؟ قلت له لك خلاص يلا ايه المشكلة؟ بعد يقول لي ما اسموش كده. طب غلطت انا في البخاري بقى، ياه. قلت له ما اسموش كده؟ الله تسأل. قلت له تصدق كده انت مش عارف تصلي. ما هي ايه الهبل ده؟ ايه ده؟ ده عبط. ايه ده؟ ايه اسمه ايه وبتاع ايه وانت؟ طب كان ربنا قال والسنة قالت، لكن ده مش موضع اهتمام يا حبيبي. لكن لازم اللي عايز يوصله لك القرآن الكريم ان اللي بيبقى في رفقة الصالحين، اللي بيبقى في رفقة الصالحين، شوف ربنا بيكرمه ازاي حتى لو كلب. اللي في رفقة الصالحين ايه اللي ربنا اراد انه يبينه لك؟ وعشان كده لازم تبقى في رفقة الصالحين. فشوف عشان كان في رفقة فتية آمنوا بربهم، راح القرآن بيتكلم عنه وبيتتعبد بوكلبهم تقرأها كده في الصلاة. ليه؟ فتية آمنوا بربهم. فانت بتقعد مع مين وبتصاحب مين؟ ده يفكرك بقى بحديث الجليس الصالح والجليس اللي هي السوء اللي كانوا يقعدوا علموهولنا من ابتدائي. خلاص، انك لما تبقى في في في في في جليس في جلسه موحول هيوحلك، وفي جلسة الصالح ربنا يكرمك. ولذلك حديث مجالس الذكر، ها، هم القوم لا يشقى جليسهم. ده التعليم، ده الغرض، لكن مش الغرض انا اعرف ليه واسمه ايه وبتاع ايه ده. بقول لك دي ناس فاضيه، ده علم الفاضيين، ده علم الفاضيين. وزيك القرآن ما بيهتمش هذا، كذلك الامر انا يعنيني والقران اراد ان يوصله لك. انت عايز تصل الى مرحله ان ربنا يصطفيك وتكون في الاخره من الصالحين، تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه بقى؟ شوف ابراهيم عمل ايه. قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. طب ما احنا دعينا للاسلام، اسلمنا؟ شوف سكت ازاي. انت خايف تقول اه؟ والله انا بقولها، انت خايف تقول اه. خايف تقول اه ليه؟ ان لما جيت بقول لك دلوقتي اسلمنا، في البطاقه اه، شهاده الميلاد اه، لكن في حقيقه الامر شوف، وقال اسلمت لرب العالمين. وشوف قالوا كلمه رب العالمين، العالمين كل ما سوى الله، وده عشان ينفي اي شريك لله سبحانه وتعالى. فاهم دي بدايه كده؟ هو رب واحد، رب العالمين، بس ما فيش وسائط، فبينفي اي شريك. اسلمت بقى، دي انا بسالك اهو، انت اسلمت؟ اديك لقيت نفسك سكت. سكت ليه؟ انا اقول لك ان احنا عارفين نفسنا كويس، لان هو لما جه اهل العلم اتكلموا قالوا الاسلام معناه الاستسلام القدري والشرعي، الاستسلام القدري والشرعي. يعني ايه؟ يعني انت تجري عليك امور قدريه وامور شرعيه، مش حاصل كده؟ وربنا بيجري عليك كده امور قدريه، فقر، مرض، موت للاقارب والابناء والزوج، كذا كذا كذا كذا، دي اسمها امور ايه؟ قدريه. مستسلم لله، مش عايز يصطفيك ويجعلك في الاخره من الصالحين. تحققها ازاي دي؟ تحققها ازاي دي؟ استسلم، اسلام، استسلم لرب العالمين، استسلم لكل امر قدري ولكل امر شرعي. قدري جالك فقر، ما تقولش وشمعنا، ما في ناس عايشه يا ابني، ده احنا ميتين، مش كده؟ يبقى مسلم ايه بقى؟ مستسلم ايه بقى؟ مرض، كفايه بقى ارحمني بقى، ومفيش غيري. فين المسلمين؟ فين المسلم بقى؟ فين المسلم بقى؟ موت عيل ولا بتاع، اتخطف، اتاخد، ده لسه صغير، اتخطف. مين اللي خطف يا اخويا؟ مين اللي خطف؟ خلاص، فين الاستسلام يعني؟ فين يا راجل؟ ده لا قلت لكم في والله، وانا شهدت هذا، بقصد على هذا، انا شهدته بعيني راس. يعني كنا في في في مسجد شبرا زمان، وقع لها انسى، وصاحبنا صلى ولقينا مظاهره في المسجد. مالك في ايه؟ صلى ما لقاش حذاء. فقلت له هنيئا مريئا، اه والله جمعت الخيرين، يعني جمعت خير الاداء وخير البلاء، صحيح؟ أبدى الصلاة فجمع خير، وبعض الصلاة حصل له إيه؟ بلى فجمع خير. فقلت له كده جمعت خيري، خير الأداء وخير البلاء. قال لي ما هو مش انت اللي هتروح حافل، ما هو مش عاجبه الكلام طب مش جعله، مش انت اللي هتروح حافل ولا بالله كده ابقى ابن كلب على قراء مصليه مركحه تاني. خلاص باع ربنا وباع ده مسلم ده عشان ايه بقى؟ عشان جازمه. وانت ما انتش عارف بالظبط مين فيهم اللي جازمه، عشان جازمه باع ربه باع رب وده مسلم ده مسلم ده مسلم. الناس اللي بتصوت والناس اللي بتجزع والناس اللي مش عاجبها والناس اللي مش راضيه مسلم ايه؟ في استسلام للقدر، استسلام قدري عشان تبقى مسلم. انت مستسلم لله قدريا؟ اللي بيكفر واللي بيسبوا الدين واللي بيخرجوا من هدومهم واللي بيطلعوا من بروجهم وتسمع كلام بقى ما شاء الله ما شاء الله، ففين الاستسلام القدري؟ واستسلام شرعي، شرعي يعني تلتزم بما تؤمر به وبما تنهى عنه. احنا مستسلمين شرعيا؟ ولذلك شوف لما تيجي تقول لواحد انت شوف وقت ما توقفه مع نفسك كده، انت مسلم مستسلم؟ يتنح خلاص قضية معروفة. فانت مستسلم شرعيا؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم من غض، ولا يغتب بعضكم بعضا. روح بس انت اقعد مع الست في البيت 5 دقائق ما شاء الله لا قوه الا بالله، تختبوا لكم 5000 واحد وتنزل بس، ما عرفوش غير كده. احنا مستسلمين شرعيا؟ مستسلمين شرعيا؟ ولا تبذر تبذيرا. شوف من الاموال اللي بينفقها في الافراح وتت تت، وبص يا اللي فوق وبص يا اللي تحت، وزكي يا ام زكي، والفستان بكام والزفه بكام والفرقه بكام، ولا جت تقول له اطعم واحد محتاج ياكلك، ما احنا محتاجين. طيب دي ناس مش سمه شرعيه؟ يموت له ميت طلع يقول لي مش عارف صرادق قد ايه، ويجيب لي الشيخ شرفانطه عشان يقول له بناها وبنيها ويقرا بقراءات السبع واخد 3-4 آلاف جنيه عشان يبقى ليله، والا يبقى الميت ميت فطيس. يا الله حاجه غريبه الشكل ده. دي ناس مسلمه، دي ناس مستسلمه. طلعت لها البيت الحجاب تقول لك لما اقتنع، دي ناس مسلمه. وتسال المقطف افندي اللي قاعد في البيت اللي بيسيبها تخرج كده عريانه ولابسه ستريتش ولابسه من زب، ما هو موكوس ديوث، يقول لك موصله مش عايز اكبرها على حاجه، انا سيبها لما تقتنع، مش عايز اكبرها على حاجه هي لسه مش مقتنعه بيها. الله يخيبك ويخيبها دنيا واخره. بغله عندها 20 سنه لسه مش مقتنعه بامر الله، وانت لسه سيبها لما تقتنع، هتقتنع امتى ان شاء الله؟ دي ناس مسلمه. خد الناس فاكر الاسلام ايه؟ شوف اسلم دي. ولذلك بص لها بقى بسيدنا ابراهيم كده، شوف بقى ايش كيف تصرف مع الامور القدريه وكيف تصرف مع الامور الشرعيه. امر قدري لهم بيشلوها يرموها في نار، وشوف سبحان الله العظيم ده ربنا كان قادرا ان النار تطفى، وكان قادر ان يخفيه، وكان قادر ان يشلهم، قادر على كل شيء. بس شوف بقى حكمه الله ان النار تفضل والح ويشلوه ويترمي فيها فعلا، عشان شوف يعني يبقى وصل لايه بقى؟ ليه ممكن الواحد يقعد يبقى عنده امل يقول لك الله ما بدعو له مش هيسيبني، لا هم شالوه مش مشكلة هتطفي، لا لسه ولعة قال مش مشكلة هيشلهم، لا هم حدفوه كان لازم ايه ايه واخد بالك رايح فين بقى مش كده. شوف شوف شوف لا اله الا الله، اختبار شديد والله اختبار شديد شديد ويتحدد وداخل يقول ايه بقى حسبي الله ونعم السلام حسبي الله ونعم الوكيل. تحدد فيه فشوف ربنا تركوا الحد فين، شدة البلاء القدر يا الله. شوف وصل لحد فين، مش انت كفاية ده انا بعمل لك طب ليه كده طيب ربنا يكرمك ده بلاء قدري. شوف البلاء القدري يبقى فعلا اسلمت، يبقى اسلم فعلا. البلاء الشرعي ده بلغ معاه قمته، اللي مش ربنا كلفه انه يصلي ويصوم ويرفع قواعد وبس، ده كلفه انه يذبح ابنه وحيده. طب خليك انت يعني تكلف بهذا ابنك بقى اللي طالع بيه من دنيتك زي بتقوله، وشوف بقى بلغ معه الايه السعي بقى شايله كتفه سابه لحد ما وصل لحد فين وقال له بيدك هتبعه، مش هنقبضه لا حي انت اللي هتبعه. شوف البلاء الشرعي. وبعدين يسيبه لحد ما يضع المودي على رقابته كمان، ادي بقى قمة البلاء، انه ممكن يبقى عنده امل ان وقته هيجي يقول خلاص لا بحط المودية واجراها فعلا وما ذبحتش، بس وصلوا للحظة دي عشان تفهم انه لا تراجع ما بترجعش ما بترجعش ما بترجعش. لذلك وناديناه ان يا ابراهيم ايه قد صدقت السلام السلام. يبقى اسلم اسلم اسلم. احنا بقى اسلمنا، وقف مع نفسك في البيت كده وابكي وابكي على حالك. قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. يا سلام على الكلمه، يا سلام يا سلام. قول مدعم بالفعل. ولذلك اشد اختبارات وقعت على سيدنا ابراهيم، ولذلك استحق ان يكون ايه خليلا خليلا. ليه؟ انسى يعني ما في شيء في الوجود لنفسه ولا ابنه ولا امراته ولا اي حاجه، ما في شيء في الوجود على في قلبه على حبه لله واستسلامه لله. ولذلك استحق اصطفيناه وانه في الاخره ايه الصالحين. اه ده حقيقه حقيقة. خلاص يبقى قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. تعالى بقى القضية مش انت وبس، يعني انت تقول الحمد لله انا هطبق ده وبقى مسلم ومستسلم وكله، لا القرآن ألقوا أنفسكم وأهليكم، وأول أهلك لازم بعيالك. ليه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك أنت المسؤولية عليك مسؤولية مزدوجة، مع نفسك إزاي تخليها مستسلمة لله قدرا وشرعا، ومع أولادك وأهل بيتك. ومن هنا جاء قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تعالى بقى واسأل نفسك ليه القرآن قال ووصى بها إبراهيم بنيه؟ ليه ما قالش وأمر بها إبراهيم بنيه؟ مش حاجة ملفتة للنظر؟ ها؟ طب ليه ما قالش أمر؟ قال وصى. ليه صحيح؟ ها؟ ليه؟ أكيد عايز تعرف. طبعا قبل ننهي المحاضرة، احنا في شهر رمضان ان شاء الله وقدر هنلتقي 5 ايام بالليل، سبت وحد واثنين وثلاث واربعة، خلاص 5 ايام بالليل، سبت وحد واثنين ثلاث واربعة. الخميس هيبقى في مسجد ابو بكر ليلا، والجمعة في مسجد مصر الجديد. هنا ان شاء الله تعالى هنكمل الاسبوع، هيبقى لينا لقائين بالنهار، لقائين بالنهار خلاص، ودول هقول لك عليهم يوم السبت ان شاء الله. لسه انت شايف ان ده ايه؟ وانت حد جالك بالنهار؟ مين ثلاثة وخميس بالنهار؟ نعم، يبقى هنلتقي بيكم في بالنهار هنا ان شاء الله سبت واربع بعد العصر، السبت والاربعاء ان شاء الله. ايوه نعم. ايوه ان شاء الله. ما هو الاسبوع كله ليه هتعمل ايه؟ لا لسه ما الان هقول لك خلاص. ده ان شاء الله ولينا طبعا الجمعه الاولى في شهر رمضان اللي هي بعد غد ان شاء الله في مسجدكم هذا ان شاء الله. القضية بقى انك ترشح ان احنا نتكلم في رمضان في مواضيع تانية خالص، ولا مثلا احنا يوم الاربعاء هنلتقي في رمضان فممكن نكمل تفسير زي ما احنا، ويوم الاثنين هنلتقي في رمضان ممكن نكمل تاريخ ابن عساكر زي ما احنا، تفضلوا حاجة جديدة ولا ونبقى ماشيين سلسله جديده؟ ها؟ طيب اللي عايز حاجه جديده بس خلاص موافقه. ترشيد وشيخ محمد اللي كلهم معاك ان شاء الله نخليها، يبقى احنا متوقفين تماما عن دروسنا لما بعد رمضان، ويبقى ان شاء الله نختار لكم سلسله طيبه في شهر رمضان. بس انا هبداها لان هيبقى اول لقاء لينا طبعا ان شاء الله يوم السبت ليل يعني عصرا وليلا كما قلنا، فانا هبداها بان هثير الموضوع اللي كتير او بيتكلموا فيه، وهي قضيه احنا شفنا الهلال وغيرنا او ما شفناش وغيرنا شاف، احنا ملزمين بغيرنا ولا غيرنا ملزم بينا، ولا الكل واحد رؤيته وهلاله، طب اصوم مع مصر ولا اصوم مع السعوديه ولا. والمشكلة بقى اللي بيثيرها بعض اخواننا، تصبح تلاقيهم احنا فطرين، بكرة تلاقيهم هم صايمين، نيجي نعيد احنا ما يعيدوش هم، وعملوا الصلاحين لوحدهم، وتبقى مشكلة. هنبدأ بده وبعد كده ان شاء الله نشوف لكم بقى سلسلة طيبة سواء كانت هتبقى حديثية او تفسيرية ناخد فيها الشهر كاملا ان شاء الله وقدر. طب بس انا قلت لك مش كده، كملتش يا دكتور، قلت منها 4 اعراض. هنشوف هنشوف دي المسألة دي اللي هنقوله دي بقى حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى زي ما يقدر ربنا وإن شاء الله نتكلم فيها. نعم. احنا يوم الثلاثة عصرا هنبقى في المنارتين, ويوم الاثنين عصرا هنبقى في مسجد أبي بكر, يعني الاثنين في مسجد أبو بكر والثلاث في مسجد الهواري, ويوم الخميس يوم الثلاث في مسجد المنارتين معذرة في مسجد المنارتين, يوم الخميس عصرا هبقى في مسجد الهواري, ويوم الحد إن شاء الله تعالى هتكون لنا رجعة لمسجد خالد بن الوليد إن شاء الله وقدر. فهيبقى الترتيب ماشي كده, السبت هنا ده عصر, أنا بتكلم على العصر, السبت هنا, الأحد خالد بن الوليد, الاثنين أبو بكر, الثلاث المنارتين, الأربع هنا, الخميس مسجد الهواري. هذه النهار كله. الليل أنت عرفته بقى خلاص, أسبوع كله باستثناء خميس وجمعة, الخميس بالليل في مسجد أبو بكر والجمعة في مصر الجديدة. هذا البرنامج كله في شهر رمضان, ربنا يعيننا عليكم وعلى رمضان ودروس رمضان. بكرة إن شاء الله احنا في مسجد الهواري, الدرس هيبقى ما بين صلاة التراويح, الدرس هيبقى ما بين صلاة التراويح غدا إن شاء الله في مسجد الهواري, الدرس هيبقى ما بين صلاة التراويح, يعني بعد الأربع ركعات الأولانيين من صلاة التراويح إن شاء الله. ماشي, بارك الله فيكم, وبسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل شهر رمضان يعني بداية خير على المسلمين إن شاء الله. طبعا انتقينا لكم في هذا الشهر يعني قراء جيدين للقرآن الكريم, ويوميا حيصلى بجزء, يوميا حيصلى بجزء إن شاء الله تعالى. انتقينا لكم قراء جيدين, ويعني عتقناكم الشهر ده من الشيخ فوزي, فإن شاء الله إن شاء الله وهنصلي يوميا بجزء, وربنا تقبل منا ومنكم آمين, واجعلها بداية خير لينا وليكم آمين. سبحانك اللهم بحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وأشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. نعم, في يوم أسئلة, في يوم أسئلة, ما أجاوب على أسئلة اليوم ولا ما أعرف معايا, في يوم أسئلة. نعم.